سرك اللي قلته لصاحبك ده الكمين اللي اتنصب لك راح ما بين الخلق فضحك عشان دور هحمل باموس فيك هتحمل بيت حبني هحمل باموس فيك لو حسيت بغدر انا هتبرع بيك لو حسيت بغدر انا هتبرع بيك هتحمل بيت حبني هحمل باموس فيك لو حسيت بغدر انا هتبرع بيك هتحمل بيت حبني كبيرك ربنا اللي ترفع ايدك الاتنين تستقبل فوق يا فرحة امك بيك خسرت حد شريك من بعد مين هيسدني الدنيا هتوريك يا فرحة امك بيك خسرت حد شريك من بعد مين هيسدني الدنيا هتوريك ابعد عني يا بني شفت قد عملني عمرك ما تنساني بس انت وانا تشغلني عندنا